بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد الفراغ من الكلام على ما يقرأ بعد الفاتحة، وكذلك أيضا ما يقرأ في الرواتب والنوافل، انتقل القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى إلى الكلام على سنة من السنن، سنن الصلاة، التي هي عند الشافعية من سنن الهيئات التي لا يسجد تاركها للسهو. انتقل إلى التأمين، وقد مر بنا قراءة بعض مباحث التأمين في الكلام على الفاتحة فيما مضى، لكن لأهمية هذه المسألة نعيد قراءة أهم تلك المباحث التي قد مرت بنا سابقا. ومر بنا أن من أهل العلم من يرون الإصرار بالتأمين، ومنهم من لا يرى التأمين أصلا. فمذهب الجمهور مشروعية التأمين عقب قراءة الفاتحة، وهل هو سنة أو واجب على خلاف بين أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤمن لكن سرا، وذهب الإمام مالك في رواية إلى أنه يؤمن سرا، وفي رواية إلى أنه لا يؤمن أصلا، إلى أنه لا يؤمن أصلا. وأما غير أهل السنة فلا يشغل الإنسان نفسه بذكر أقوالهم أو كلامهم، فلا عبرة بهم لا في حال الاتفاق ولا كذلك أيضا في حال الخلاف، وإنما المعتبر أقوال العلماء الذين ينطلقون من أدلة الكتاب والسنة، ويكون لهم اجتهاد قد يحالف أو قد يوافقون الصواب وقد يخالفونه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: فإذا فرغ من الفاتحة أمن. الشيرازي رحمه الله تعالى وكثير من فقهاء الشافعية على وجه الخصوص يذكرون مسائل الصلاة، يصفون الصلاة من أولها إلى آخرها دون تقسيم لأركان شروط وواجبات، لكن بعض المتون المختصرة ذكروا مثل هذا على سبيل التقريب، تقريب العلم وتسهيله للمتعلمين وإلا فالذي يريد أن يرجع في كثير من المسائل الماضية إلى المجموع أو إلى الكتب المطولة ما سيجد أن هناك من ذكر الأركان الشروط المستحبات في كثير من الكتب، في بعضها يسير على هذه الطريقة ولكن الغالب على خلاف هذا، فحينئذ يرجع إلى كل مسألة في مظنتها. هنا الكلام على التأمين في آخر الكلام على الفاتحة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيرازي التأمين. قال: فإذا فرغ من الفاتحة أمن، وهو سنة، أي التأمين سنة في مذهب الإمام الشافعي، وسنة عند جماهير أهل العلم، يعني لو ترك التأمين فإن ذلك لا يضره ولا تبطل صلاته بذلك عند جماهير أهل العلم. طيب، قال: فإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يؤمن وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن كان إماما أمن، وأمن المأموم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام، يعني جهر الإمام في التأمين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه، ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة. وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر، الجديد من الشافعي من المأموم لا يجهر بماذا؟ بالتأمين، يعني يؤمن سرا. قال وقال في القديم يجهر، والشافعية هذه واحدة من المسائل التي عدها النووي وغيره من المسائل التي أخذ الشافعية فيها بالقديم، وهي أقل من 20 مسألة للشافعي فيها قولان في القديم والجديد، أصحابه أو جمهور أصحابه أخذوا بالقديم، وهذا منها، هذه منها، أن الشافعي في المذهب الجديد قال المأموم يسر بالتأمين ولا يجهر، يعني الإمام يقول ولا الضالين، هو يقول آمين سرا فلا ترفع الأصوات لذلك. ومذهب الشافعي القديم في ذلك أن المأموم يرفع صوته بالتأمين، فهذا هو الصواب. قالوا أما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر، وقال في القديم يجهر، فمن أصحابنا من قال على قولين، أحدهما يجهر لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن للمسجد للجة، والثاني لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات. ومنهم من قال إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لا يجهر لأنه لا يحتاج إلى الجهر به، وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ. وحمل القولين على هذين الحالين، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجاهر به ليسمع الإمام فيأتي به. هذا خلاصة مذهب الإمام الشافعي في ذلك، أن الإمام يستحب له أن يجهر بالتأمين. المأموم مذهب الشافعي القديم أن المأموم يجهر بالتأمين، ومذهبه الجديد أنه لا يجهر بالتأمين. بعض أصحابه حملوا ذلك على حالين، ما إذا كان المسجد صغيرا فلا حاجة إلى أن يؤمن المأموم، يعني حملوا كلام الشافعي على هذا، وما إذا كان كبيرا فيؤمن ليبلغ الآخرين ليسمعوا أن الإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح: الذي أختاره أقدم الأحاديث الواردة في التأمين فيحصل فيها أو منها بيان ما ذكره المصنف وغيره. وهذه طريقة الإمام النووي هنا في المجموع في كثير من الأبواب، لا يأتي بالفقرة ثم يشرح ثم الفقرة ثم يشرح، يسرد أولا الأحاديث ثم بعد ذلك يعود على الفقرات بالشرح. قال الذي أختاره أقدم الأحاديث الواردة في التأمين فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وما يحتاج إلى الاستدلال به فيما نذكره من الأحكام إن شاء الله. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحمد لله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فإذا وافقت إحداهما الأخرى أي تأمينة المأموم مع تأمينة الملائكة. قال فإذا وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وزاد مسلم في رواية له إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. يعني هنا فيه أمر، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وفي الرواية الأولى إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكلاهما في البخاري ومسلم. قال وزاد مسلم في رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ثاني هذه في مسلم، فإنه من وافق لقل في الصحيح قال رواه البخاري ومسلم. قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قال وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء وغفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري في كتاب الدعوات من صحيح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، أو سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية أبي داود رفع بها صوته. قال وإسناده حسن. ثم قال رحمه الله تعالى قال البخاري في تاريخه، طيب يتكلم على رواية، قال وفي رواية لأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. قال ورواه ابن ماجه وزاد فيرتج بها المسجد. يعني يقول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد رفع بها صوته. طيب انظرنا أيضا الثانية، قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف. وزاد ابن ماجه فيرتج بها المسجد. قال الشافعي في الأم أخبرنا الحكم بن أبي خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة، وذكر البخاري في صحيحه هذا الأثر عن ابن الزبير تعليقا فقال وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد للجة. قال وقد قدمنا أن تعليق البخاري إذا كان في صيغة جزم مثل هذه كان صحيحا عنده وعند غيره، هذا مستفصل ما يتعلق بأحاديث الفصل. كلام كثير من المحققين أن تعليق البخاري وإن كانت في صيغة الجزم فإنها ليست على شرطه وينظر في أسانيده، فهذا هو الأقرب. قال ضعيف يعني في قوله حتى يسمع من يليه، هذا ضعيف. طيب قوله فيرتج به المسجد، طيب ثم قال أما لغاته يعني التأمين كذلك، قال أما لغاته ففي آمين لغتان مشهورتان أفصحهما وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمد بتخفيف الميم، وبه جاءت روايات الحديث يعني هذا هو الأشهر آمين. قال والثانية آمين بالقصر وبتخفيف الميم حكاه ثعلب وآخرون وأنكرها جماعة على ثعلب، وقالوا المعروف المد وإنما جاءت مقصورة في ضرورة الشعر، هذا جواب وهذا جواب فاسد لأن الشعر الذي جاء فيها فاسد من ضرورية القصد. وحكى الواحد لغة ثالثة آمين بالمد والإمالة مخففة الميم، وحكاها عن حمزة والكسائي. وحكى الواحد آمين بالمد أيضا وتشديد الميم، قال روي ذلك عن الحسن البصري والحسين أبي الفضل. قال ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله قاصدين إليك وأنت الكريم من أن تخيب قاصدا. قال وحكى لغة الشد أيضا القاضي عياض وهي شاذة منكرة مردودة، ونص ابن السكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام آمين. قال هذا يعني لحن من لحن العوام وأنها شاذة، أن يقول الإنسان آمين أو أن يأتي يدعو لك داع فتقول آمين آمين آمين، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن آمين يعني قاصدين يعني قاصدين، وإنما آمين أو آمين. قال القاضي حسين في تعليقه لا يجوز تشديد الميم آمين. قالوا وهذا أول لحن سمع من الحسين بن الفضل البلخي حين دخل خراسان. وقال صاحب التتمة لا يجوز التشديد، فإن شدد متعمدا بطلت صلاته. وقال الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة والشيخ نصر المقدسي لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا تبطل به لقصد الدعاء، وهذا أجود من قول صاحب التتمة. نعم هذا هو الصحيح أنه خطأ لكن الصلاة لا تبطل به، يقول لا تعرفه العرب أن الإنسان يقول إذا دعا له داع أو إذا دعا قال آمين، فمن دعا له قل آمين آمين. فأما آمين فهذا خطأ، هذا من لحن العوام، واختلف في بطلان الصلاة من تعمد ذلك والصحيح عدم البطلان، لكن حسبك أنهم اختلفوا هل تبطل الصلاة بذلك أم لا تبطل. لكن لا تقع فيها يعني لأن آمين يعني قاصدين. طيب قال أهل العربية آمين موضع اسم الاستجابة، كما أن صهم موضوع للسكوت. قالوا وحق آمين الوقف لأنها كالأصوات، فإن حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين، وإنما لم تكسر لثقل الحركة بعد الياء كما فتحوا أين وكيف، يعني آمين بسم الله الرحمن الرحيم، ووصلها فتح ما يقول آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين، لكن يقف الإنسان عندها حقها الوقف. طيب هذا مهم، يعني ما مضى أن آمين يعني خطأ، يبقى معنا التخفيف والمد. والخلاف في من تعمد أن يقول آمين في الصلاة في بطلان صلاته أو لا لأهل العلم، ثم قال اختلف العلماء في معناه، يعني في معنى آمين، فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه. إيش من أهل الغريب؟ قال اختلف العلماء، فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه. ما لك يا بطل؟ نعم يا أبا بكر الغريب، إذا أنت نضع عنه أنت. فمن هم أهل الغريب؟ يعني يقول قال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه، كتب الغريب. نعم كتب الغريب، كتب الغريب يا فهد. الله أعلم، الناس الناس محمد بس بس ماذا بقي؟ ماذا بقي يا خمان؟ طب عندنا يقول قال أهل الغريب، ما المراد به؟ يعني كتب الغريب ككل، غريب القرآن، غريب اللغة، غريب الحديث، والغالب عند الاستعمال يريدون بها غريب الحديث، غريب الحديث. هناك كتب بعنوان غريب الحديث مثل ماذا يا جابري؟ ها؟ أشهرها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، أيضا الفاق في غريب الحديث، أيضا غريب الحديث لابن قتيبة كتاب مشهور، أيضا لأبي عبيد القاسم السلام الخطابي، نعم ذكروا أنه بقي فيه 40 سنة، مع أنه ليس بكبير، لكن أحيانا يكون الكتاب مهم فيبقى يحرره ويتقنه ويسأل يبحث ينظر، والبعض يعني يأتي عنده الكتاب كأنه يعني ولا شيء. كتاب مثل هذا بقي صاحبه فيه 40 سنة، 40 سنة، وهو كتاب صغير ليس بكتاب كبير. نعم يعني هذا أيضا يعني هذا أيضا من أسباب بقاء الإنسان في كتاب مدة أطول، أن يكون قد كتب ولم أول من كتب، أول من كتب في الفن، أول من كتب في المسألة، أول من كتب في باب معين، فبخلاف من كتب وقد كتب قبله كتب يرجع إليها ينظر، قد مهدوا له الطريق، قد فتحوا له آفاق في هذا الباب، لكن هو أول من يبتكر الكتابة في هذا الفن، فلا شك أنه سيحتاج إلى تأني يأتي من بعده وينسي على من ولد. على كل حال المراد هنا بقوله الغريب غريب الحديث، كتب غريب الحديث، وهناك كتب غريب القرآن، هناك كتب غريب اللغة، لكن المشهور عند أن يذكر في شروح الحديث المراد هذا غريب الحديث، وقال أصحاب الغريب ويراجع كتب الغريب. لذلك بعض الكثير من الألفاظ تشكل على الإنسان في الحديث، ألفاظ غريبة. ما ضمة هذه الكتب؟ ترجع إلى النهاية لابن الأخير، النهاية في غريب الحديث الذي هو أبو السعادة كنيته، فتجد الخير الكثير من أشهرها وأحسنها وأجودها وأجمعها كتاب ابن الأخير رحمه الله، النهاية في غريب الحديث. تهذيب الأسماء واللغات هو أوسع وأجمع، ويتكلم على أشخاص، يتكلم على ألفاظ، يتكلم على، فكتاب النووي أوسع وأشمل، يعني من أن يقتصر على الحديث. لكن مثل غريب الحديث الخطابي لابن قتيبة لابن الأثير يتكلم على ألفاظ غريبة في أحاديث، يأتي باللفظة يأتي بالحديث الذي جاء فيها، بقطع النظر عن صحة الحديث أو ضعف، قد يكون الحديث صحيحا قد يكون ضعيفا، المهم عندك لفظة غريبة ترجع إلى هذه الكتب، ترجع إلى هذه الكتب تبحث تجد الخير الكثير فيها. كذلك يمكن الإنسان أن يرجع إلى كتب اللغة، كتب القواميس يرجع إليها ويعني ينظر فيها. فبعض العلماء يتكلم مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين قال في أثناء تدريسه الحلية الطالب العلم، قال أحيانا يحتاج الواحد منا أن يدرس أن يقرأ بعض كتبه بجانب القاموس، قال لأنه أعطي باعا في اللغة قل أن يعطاه أحد من علماء العصر، قل أن يعطاه أحد من علماء العصر، قال وأظن ذلك يقوله بدون تكلف، قال لي يعني تضلعي في هذا، تضلعي في هذا الباب. قال والشيخ بكر من كبار علماء العصر، وتولى مناصب ويعني وفق فيها وأدى المهمة على أكمل الوجوه، وهو معروف بالحزم في هذا. المهم أن الكتب المشكل من الألفاظ، لو أشكل على الإنسان لفظ حتى في القرآن، في القرآن في السنة في الكتب الفقه يمكن أن يرجع، طالما أن تلك اللفظة عربية يرجع إلى كتب اللغة، إلى كتب اللغة. فمثل معجم المقاييس بن فارس، مثل لسان العرب بن منظور، مثل القاموس وغيرها من كتب المطبوعة الموجودة الكثيرة. وفي الحديث يرجع مباشرة، يستطيع أن يرجع أقرب من هذا، يرجع إلى غريب الحديث، يرجع إلى غريب الحديث، في القرآن إلى غريب القرآن، وإن رجع إلى اللغة فالأمر أوسع. طيب قال واختلف في معناها، معنى إيش حمزة؟ في معنى التأمين، في معنى آمين، اختلوا في معنى. فرق بين يعني الأسانيد الغريب والكلام على الغريب الأسانيد وما يتعلق بالألفاظ والمتون. قال فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه معناه، يعني جمهور العلماء من أهل اللغة ومن أهل الغريب ومن أهل الفقه قالوا معناه اللهم استجب، يعني لأن في آخرها دعاء، الله تعالى يقول قسمت الصلاة الذي فاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تقول آمين، أي اللهم استجب، اللهم اهدني صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وجنبني صراط المغضوب عليهم والضالين، فتقول اللهم استجب هذا الدعاء، فهذا هو المناسب. قال الجمهور على هذا، على أن معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب. ليش؟ قال لا جينا نعربها، هل نعربها اللهم استجب يعني بدل ما نقول نعرب آمين نقول اللهم واستجب، نعرب الكلمتين يعني على سبيل الاستطلاق. ايش نقدره يعني الان؟ يعني امين اسم فعل، امين اسم فعل ما نحتاج بعدها، لكن معنى اللهم استجب. مثل لو قال قال صاهم يعني اسكت، هل تقول نقدرها اسكت ثم نعرب اسكت؟ اسم فعل امر، اسم فعل. يعني في حق الله يقال هكذا، يقال يعني دعاء فتأدب مع الله عز وجل، وإلا الإنسان لو يعني صرف النظر إلى مجرد الكلمة فقط فلا باعتبار أن الخطاب مع الله عز وجل، وإلا فيتأدب في خطاب العبد مع الله عز وجل ما لا يتأدب مع أحد من الخلق. طيب قال وقيل افعل، وقيل لا تخيب رجاءنا، يعني قيل معناها اللهم استجب، وقيل معناها افعل يا رب، يعني اهدنا الصراط المستقيم وجنبنا طريق المغضوب علينا والضالين، وقيل لا تخيب رجاءنا، وقيل لا يقدر على هذا غيرك، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله، يعني نقول آمين والله أعلم ما معناه، كنز من كنوز العرش لا يدرى معناه. صحيح الأول عليه الجمهور أن معناها اللهم استجب. قال وقيل هو اسم الله تعالى، يعني قيل اسم من أسماء الله، وهذا قال وهذا ضعيف جدا، وقيل غير ذلك. إذن معنى آمين عند جماهير أهل العلم اللهم استجب. قال رحمه الله تعالى قوله حتى أن المسجد للجة، قال وهو اختلاط الأصوات. قال أما أحكام الفصل ففيه مسائل، الأولى التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية. قال والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ماذا نقص مما اعتاد أن يسرد؟ لأنه يعني اعتاد أن يقول يعني لما يفصل قال سواء في حق الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، بقي المسافر وغير المسافر والعادة الكره والمسافر وغير المسافر. لا هو يتكلم يقول التأمين سنة لكل مصلي، يعني ما تكلم على خارج الصلاة، ولعله يأتي الكلام عليها لو قد مر بنا سيأتي، يعني لو أن الإنسان قرأها خارج الصلاة هل يؤمن أو لا يؤمن، سيأتي الكلام عليها. ما الجمهور على هذا، على أنها سنة غير واجبة، هم يقولون أمر استحباب. أما القاعدة التي نسير عليها قواعد الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، الأصل في الأمر أنه الوجوب إلا لصارف، فمثل الإمام مالك مثلا يقول ليس المذكورة في حديث المسيء صلاته. طيب حديث المسيء في صلاته ذكرت الأركان، كم من أشياء من واجبات وغير واجبات لم تذكر في حديث المسيء في صلاته. يعني كثير من العلماء يرون أن تكبيرات الانتقال واجبة، وأن التسبيح والتحميد أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، أكثر أهل العلم على هذا، مع أنه ما ذكر في حديث المسيء صلاته التشهد الأوسط، فكذلك أيضا السلام ركن ولم يذكر، السلام ركن ولم يذكر. طيب قال أن أحكام الفصل ففيه مسائل، الأولى التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. كيف لا خلاف في هذا عند أحد من أصحابه مع ما سبق يا أخي معاذ؟ لكنه قال هنا الإمام والمأموم إلى آخره، يعني قد قال التأمين سنة لكل مصلي وذكر المأموم. يعني هنا الكلام على أصل التأمين بقطع النظر عن رفع الصوت وعدم رفع الصوت، ثم لو أدخلنا مسألة رفع الصوت وعدم رفع الصوت الإصرار والجهر، فقد مر أن الشافعية أخذوا في هذه المسألة بالقديم. قال ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ، هذه مسألة الآن سن. قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها، يعني لو قرأ الإنسان الفاتحة خارج الصلاة قال الشافعي يؤمن، طيب مغلوب عليهم والضالين آمين. فإذا قرأ قال الواحد لكنه في الصلاة أشد استحبابا، هذه مسألة الثانية. إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة، وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة، يعني انظر وإن كانت جهرية وجهر، ليش هذا الكلام؟ نعم فيما لو أسر باعتبار أن مذهب الجمهور أن الجهر والإصرار إنما هو مستحب، يعني لو أنه لم يجهر في المغرب أو في العشاء أو في الفجر، عند الشافعية وجمهور أهل العلم أن الإصرار في موضعه والجهر في موضعه إنما هو مستحب. ولذلك قال الثانية إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة، وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف. قال استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف، نص عليه الشافعي. كيف هذا؟ في القديم والشافعي يمسكوها مسكوا الحق القديم، وإلا الجديد كما مر أنه يسر. الكلام هنا على المأموم، الكلام هنا على المأموم. لو إيش؟ لو تكون تتقدم يا أحمد من أي ما يفوت شيء فنحتاج إلى إعادة. ما هو المشكل؟ يعني المذهب ولا الصحيح؟ مذهب الشافعي أن الإمام يجهر بالتأمين إذا كانت الصلاة جهرية، وأما المأموم فللشافعي في المسألة قولان، القديم أن المأموم يجهر وبهذا أخذ أصحابه، ومذهب الشافعي الجديد أن المأموم يسر بالتأمين في نفسه، يقول هذا في نفسه كما يقوله أبو حنيفة كما هي رواية عن مالك، ورواية أخرى عن مالك أنه ما يؤمن أصلا لا سرون ولا جهر. فهذا هنا ذكر التأمين في حق المأموم وأنه يجهر به، قال نص عليه الشافعي يعني في القديم وأخذ به أصحابه، قال اتفق واتفق الأصحاب عليه. يعني هذه المسألة كما سبق من المسائل التي أخذ الشافعي، الغالب في مذهب الشافعي الأخذ بالجديد في الأغلبية الغالبة، إلا مسائل نحو 17 وبعضهم قال 19 مسألة، فأخذ الشافعية فيها بالمذهب القديم، أخذوا فيها بالمذهب القديم، منها هذه قد مرت بنا عدد من المسائل، بقي مسائل والعلماء ينصون عليها، وقد نص عليها النووي حصرها في أول في مقدمة المجموع، وكذلك أيضا الدميري في المنهاج وغيره. طيب قال الثانية إذا كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا القراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة تحب للمأمومين الجهر بالتأمين بلا خلاف، نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه. طبعا بلا خلاف أي عند الشافعي، ما يأتي إنسان يقول مسألة محل إجماع أنه يقال بلا خلاف، لا بلا خلاف عند الشافعية. النووي عندنا يقول أحيانا قال الجمهور يريد بهم جمهور الشافعية، بلا خلاف يريد فيه بالمذهب. فلا بد الذي يقرأ في كلام النووي هنا أن يعني يعرف مصطلحه، ما يأتي يقول نقل الإمام النووي. طيب كان المسألة تناسب يعني مثل هذه. يعني مثلا من الخطأ في هذا في معرفة المصطلح، محقق كتاب ترخيص فقه الفرائض جاء إلى الكلام عن الموانع فقال هذه الموانع ثلاثة يعني المتفق عليها وقد نقل غير واحد إجماع عليها منهم ابن هبيرة. إيش وجه الانتقاد في هذا يا فهد؟ صفحة 11 إيش وجه الانتقاد عليه؟ لست معنا يا فهد. يعني هو الآن يقول الإجماع وعندما قال المسألة مجمع عليها، نعم هذه الثلاثة الموانع متفق عليها لا شك، لكن قال وممن نقل الإجماع ابن هبيرة. لا كيف لا يعطي الإجماع لسبب آخر؟ مرتضى يعني تفقهنا هذا من عندك ولا يعني قرأت أنه قال هذا؟ لا هذا من عندك أنت، هذا من عندك أنت. محمد ما لك محمد؟ نعم طيب لك أحمد قياسا على النوم. قد مر بنا أكثر مرة يا محمد مالك. نعم يا خنوة. يعني مصطلح ابن هبيرة أنه عندما يقول اتفقوا يريد به الأئمة الأربعة، يعني ما يريد كل العلماء، يريد الأئمة الأربعة. حينئذ ما يأتي إنسان ويقول أجمع العلماء ثم الدليل على ذلك نقل ابن هبيرة لذلك في كتابه الإصلاح. لا، ابن هبيرة يريد الأئمة الأربعة، ما يريد ما هو أوسع من ذلك فأكثر من ذلك. فلذلك عند أن يقول الإجماع يأتي مثلا بكلام آخر، كلام المنذر، كلام قدامة، كلام حزم، كلام فلان، كلام فلان، ما يؤتى إلى كلام ابن هبيرة، لأن ابن هبيرة اصطلاحه أنه يريد بالإجماع اتفاق الأئمة الأربعة وقد اتفقوا على كذا وكذا. لمن مصطلح ابن هبيرة انه ينقل اتفاق الأئمة الأربعة نعم هنا يقول في الإجماع ابن أبو سعيد يراجع إذا كان يعني في يعني ما أدري إيش مصطلحه في كتاب الإجماع هل يريد الإمام الأربعة مثلما في الإصلاح أم يريد إجماع جميع العلماء؟ فإن كان مثل الإصلاح فالكلام وارد، وإن كان لما نظمته في الإصلاح، وإن كان في الإجماع يريد جميع أهل العلم فيكون الكلام مستقيم. فيراجع إن شاء الله. طيب، قال طيب بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب للأحاديث السابقة. قال وفي تعليق القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناس. انظرنا إذا كان الإجماع لابن هبيرة فإن وجدته إذا كان موجود في المكتبة فانظرنا المقدمة، مقدمة الكتاب، مقدمة المؤلف وليست مقدمة المحقق إن كان محقق، فإنه يعني يفصح يعني عن الصلاح في أوله. طيب قال واتفق عليه واتفق الأصحاب عليه الأحاديث السابقة وفي تعليق القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك. وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام، يعني لو صلى الإنسان وحده صلاة جهرية كالمغرب كالعشاء كالفجر أو في الليل ورفع صوته فإنه يؤمن ويرفع صوته كالإمام. طيب قال ممن صرح به البندنيجي والمحاملي في كتابه المجموع أو في كتابيه المجموع والمقنع والشيخ نصر وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم. قال وفي تعليق القاضي حسين أنه يسر به وهو شاذ. قال أما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد لا يجهر وفي القديم يجهر. قال وهذا أيضا غلط من الناس أو من المصنف بلا شك، لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه ويسمع من خلفه أنفسه. يعني لا زال الكلام يعني على أنه سر. الشافعي يرون أن جميع الأذكار يسمع الإنسان بها نفسه من حوله، مش موجود. قال وقال في الأم يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم. هذا الأمر على ما عليه، ما وجد تخطئه. قال ولا أحب أن يجهروا. صرح له، صرح له. قال فإن فعلوا فلا شيء عليهم، هذا نصه بحروف. فكيف الإمام ما يغلط الناسخ أو المصنف؟ قال هذا نصه بحروف ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الجديد. طيب قال النووي أما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد، الكلام على المأموم، لا يجهر وفي القديم يجهر، الكلام عليه. ثم قال وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك، لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم، لأن الشافعي قوله واحد في الإمام وإنما في المأموم. الله أعلم يعني كيف النووي يحتاج يعني أن نتأول للنووي، لكن ما يساعد السياق، ما يساعد. لأنه يتكلم على الجديد والقديم، والجديد والقديم إنما اختلف فيما يتعلق بالمأمون. ثم لما ساق الكلام يعني حروفه في الكلام على الإمام واضح، لكن الكلام على المأمون فإذا به يقول بنفس ما قال في القديم، بنفس ما قال في الجديد، أن المأموم يسمع نفسه كل واحد من المؤمنين يسمع نفسه، يعني ما يسمع حتى من بجواره مثل بقية الأذكار والأدعية التي قالوا يسمع من بجواره. في المأموم وليس في الإمام. أما الإمام فالقديم والجديد على أنه يجهر. طيب قال: وقال في الأم يرفع الإمام بها صوته، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. هذا مصروف بحروف. قال: ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الجديد. لا، إذا كان يعني حملوا، يعني لما قال أما المأموم، يعني لو حملنا على الإمام بعيد، لأنه قال أما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد لا يجهر، يعني المأموم ليس الكلام على الإمام. طيب نروح عند هذا. يعني يجهر، يعني قال وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد يجهر، هكذا يعني يكون. لا لا، يعني لو حذفنا اللا سيكون أما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في الجديد يجهر. لا، هنا لا يجهر، لكن لو حذفنا يكون يجهر. وفي القديم يجهر. ما شاء الله. لو حذفنا اللا الذي في الأولى سيكون الجديد والقديم واحد، وأنه يجهر، وإنما قال هذا في الجديد في القديم دون الجديد. يعني أما في القديم فالأمر مستقيم، لكن الكلمة في الجديد لو كان خطأ أنه يعني يجهر فلكان يعني. ما يساعد، يعني قد يحاول إنسان ما يساعد. المأموم، الكلام عن المأموم ليس على الإمام. طيب أذن.